بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعنك سيجر سورة الحجر قصة نبي الله آدم مع إبليس آيات صدن يا أفراد أكبر الله ونعاه حلو عن أدن بيسي إبليس إلهي إنه ويدي سببت أدي دي إنه ذاتك لعمره وملائكة ولا سجوده سبب كنو حكاتي لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون آيات لنا ما أرتكس وشيقنا سورة الأعراف أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين سبب كاسبان الديني قال الله حيري فاخرج كبح منها جنذي يمنزلذي ماشي أكو جرتي فإنك الرجيم مرجوم باتامن لا أرجمي ونحرست إلهي لقفقائي والله نظم باتاي كبح فاخرج بح منها من المنزلة التي كنت فيها أنا من الجنة وهي مركز ماشي وجوغي بل يركبح والدنيا دي بمركز أصابح سيد آدم مكي دمب أسغن لي فهبت منها فإنك الرجيم وعطى مثل أرجمي والله ديرين حريص إلهي وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين إن عليك قرقا وحاء اللعنة نحريست إلهي أكفقاتي إلى قرماء إلى يوم الدين إلى ما لنت أول مرة تلقاها كبعدنا أول مرة سخالنا وإن عليك اللعنة أين قرقنا وإن عليك لعنتي إلهي أمارتي ودافي لعنة ديري باكو تلالي وإن عليك اللعنة لعنة باكر كاغاء إلى يوم الدين إلى دتك ما أنت أبا المرين أيه أولا جزين أيه مالك يوم الدين ما أنت لأيه قارب مركو أغادة مركا إن أوح مارتي وأولين أيو مارتي إلهي ويديستي إن لو كاديو إلى مدو دتك إلى صبحنا وإن مركا أباديه كره وبعدي أيه تاسنا وحي كتسنا حسدني ماذا نبي الله آدم يعررتي سأوقبه وما ربضا أكدارتي إلهي سبحانه وتعالى أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا وحي رمت كان إذا كلامي سأني هذا دبئي دكتد إلى قيامته عرورتي سوى دعيه سنة سيد حولا مارتي الله دعيه سنة الدين إنه وقفك راعه ألقاس أن تكون لغان هقان سنة إلا وحي يرموغي قال وعير إبليس ربي يا ربي فأنذرني يسوك وهلئي كاذيو يا ليدل إلى يوم يبعثون إلى ما أنت تذكر رسول بحنا يوم البعث إلى أنت عليك هذا قال ربي فأنذرني هل إيسو قول هل إيكا ذي يان ليدل النفط لك قادم إلى يوم يبعثون إلى ما أنت تذكر رسول بحنا يلقى قال قال الله وعير فإنك أذو من المنظرين تذكر لسوق يا كمتاي والله يالي وانا استدراج ايو مارتي سبان سبيد ايو امهال الهي مارتي اكادي مركز بوال هلاق لهاي لكن امتحان باجرة دات كبال اسكو امتحان ايا سي بل عد الراعضة ابليس والهي ابلان قادي لأملا ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين هذه يدت الراعة دفستت وجهنم لك بوحيني مركا جهنم وما الله ترقى لهم وحلقوا عذابه مركا وانا ذات هشا قال فإنك من المنظرين أذو حكم تهدتك للسوقية إلى يوم الوقت إلى وقت لغاره المعلوم ليقانه maalin la yaqaano lagu kaadina ilaa yowmi alwaqti almacluum, waqti macluum oo ilaahay xaggiisa laga yaqaano ilaa maalintaasa lagu kaadina. qaala ibliis wuxuu yidhi bal arag maaragtay tamaradkiisa iyo adaygiisa. qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi bimaa aqwaytanii, lumitaanka aada ilumisay baan kugu dhaaranayaa, la usayinanna waa u qurxinayaa, lahum aadanaha fi lardi dhulka ayaa u qurxinayaa, wala ugwiyannahum waan luminayaa ajmaciina dhammaantood, ilaa cibaadaka addoommadaada moogiya oo minhum ka mida iyaga almukhlasiina ee la saafi yeelay, ama almukhlisiina iyagu camalkoodii saafi gareeyey oo ka bixiyey wax la wixii shirki iyo macaasi iyo xumaan oo dhan. qaala wuxuu yidhi ibliis rabbi yaa rabbi bimaa aqwaytanii, bisababi maa aqwaytanii, lumitaanka aad ilumisay baan ku dhaartay, la usayinanna waan qurxinayaa, lahum liduriyati aadam, nabi aadam caruurtiisii, fil ardi dhulka ayaan u qurxinayaa, oo macaasi iyo maaragtay wax alla wixii ay jecel yihiin shahwaat waxaasaa lagu maaratay loo qurxinaya. xufat aljannatu bilmakaari wa xufat annaaru bishahwaat, naarta waxaa maaratay lagu koobay oo lagu wareejiyey wax alla wixii. xufat aljannatu bilmakaari, waxalla wixii naftu necbeed baa lagu wareejiyey. waxaas marku naftu necbeed haddii qofku uu ka gudbo jannad u galay, naartana wax alla wixii shahwaad ahay oo naftu jecleed baa xayndaab looga dhigay iyo ardaa. marka waa iska rabtaa naftu shahwaadka iyo xumaanta iyo macaasida iyo balaayada. wuxuu marka ku dhaartay rabbi lumitaanka aaday lumisaan ku dhaartay, la usayinanna waan u qurxinayaa oo u qurxinayaa, lahum duriyadii nabi aadam fil ardi dhulka u qurxinayaa, wala ugwiyannahum waana luminayaa, sida aniga ay lumisay baan u luminayaa, ajmaciina dhammaantood, ilaa cibaadaka minhum addoommadaada moogiya. cibaadaka marka waa addoommo khaasa, cibaadu raxmaan, addoommo ilaahay oo gaara wey, almukhlasiina ee maaragtay la gaar yeelay ama la khalisay ama camalkooda iyagu khaalis ka dhigay. almukhlisiin haddii la yidhaahdo ismi faacil laga cabiro, almukhlasiina waa ismi mafcuul, ilaahay baa saafi ka dhigay oo camalkoodii shirkiyaad iyo kufriyaad iyo macaasi iyo xumaan oo dhan waa laga khalisay, waa laga nadiifiyey. alla markuu wuxuu leeyahay isagoo hadidaya oo u goodinaya, qaala alla wuxuu yidhi haadaa midkan siraadun waajid calaya aniga dushayda, mustaqiim ee toosan, kan waa dariiq aniga maaragtay soo gelaya oo marjiciisa aniga uu yahay, oo dadka acmaashooda in lagu abaalmarinayo, in khayran fa khayr wa in sharan fa shar, ina rabbaka la bilmirsaad ay la macno tahay. waxaa kaloo lagu fasiray haada siraadun calaya mustaqiim, yacni waa tariiqu lxaqi, marjiciisu waa alle subxaanahu watacaalaa, ilayhi tantahi asagana ay u dhammaanaysaa. sidaan kusoo yani noo imaan doonta, wa cala allaahi qasdu sabiil, yani wadada maaragtay xaqa ah allay ahaatay. qaala alla wuxuu yidhi haadaa midkan siraadun waa wado calaya aniga maaragtay dushayda ahaadee, mustaqiim ee toosan, kan waa wado toosan, wadada xaqa ah, anna haadaa siraadii mustaqiiman, fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili. ina cibaadii laysa laka calayhim sultaanun ilaa man ittabacaka min alghaawiin, وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن عبادي أدوم إذا عبادي مرك إضافة تشريفهم إلى بس كتيري أدوم إذا ورمناكسا وأصدقوا مرك وكبق أوير إلى عبادك منهم المخلصين والله منها يقوى سموغين إلهي من قبل إن عبادي أدوما ذي دول وناكسا ليس لك أذيك كوما أهان عليهم كركو ذا سلطان وحدر سرا حجة إيا الدليل إيا إنا قدر سنتي مليهد إلا من اتبعك إدك الرعلا موغية من الغاوين إذاتك لنسان إذاتك سيغو يعني و سلطان باكورا دهاي او اديغا مارت لومينايا لكن دتكان وح سلطانا يا اود يا درسن كمدي ان عبادي ادومديدا ليس لك كوما اهانين عليهم دشودا سلطان وح اودا ما اودي كرتي دتكاس انا هانونيي ودا كل مين كرتي اما اد كو غاري كرتي شيطان ما إلا لكن من اتبعك من الغاوين لكن ذاتك كراعي أو ذاتك قنصناي كواس سارتية وكوير الأحتن كان ذريته إلا قليلا وحكسهم رسولة الأعراف ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين midig iyo bidix iyo horay iyo gadaal meel kasta uga imaanay oo waswaasinaya waa luminaya xumaano dhan ku sameynaya bas korki ma sheegin laha kor uma imaan karo oo waa meesha raxmadda iyo camalka saalixa uu fuulayay halkaas ma sheegin foog ma dhihin laakiin midig iyo bidix iyo horay iyo gadaal waxba ma cafin wa ina jahannama naarta jahannama لموعدهم ويبهودي أجمعين الأمانتون وعذية قراءة لن جهنم موعدها الله يبهي إن جهنم نار جهنم لموعدهم أيضا مارت يبهودي يموعدك يبلنقاتك أجمعين طمان عذية قراءة إبليس ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده أصام رسولة هود عدي إلهي كفرسة وكم إذا أحزابت فالنار موعده نار بايبوه ساعة الله بلنق هذا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لها وحلا ذا جهنم سبعة أبواب تضرع إردود بيلا ذهي لكل باب الباب كست منهم كمدة جزء وقيب مقسوم الله قيبي قيب كست دبع قلية أو أيها الله ترى قلية أو عمل كودي وسجارة هي إلى هذا وقد جاي أقسام أكو قلة لكل ها وإلى هذا هي جهنم سبعة أبواب تضرع إردود بلادها أما الباب لكل باب منهم الباب كسو كمدة تضبلاس جزء مقسوم قيب لقيبيي بيلاد هاي الله قرأ باب كستا جزء أطباع راعي إبليس أو قليان أو أيسان كم يعني وعنكرين أما أيسان كلا حنكرين قفك قليا باب كاسنا عمل كيسوك قليا وماشا سكسوك نانايا وإسلامي مرة دي لغا سو شيكاي دادكي يعني نارتا غلايي جهنم وان لا شيغا دادكي وراغسناي او جنته غلايي معايا القران فحن كوسو مرناي ترغيب اي ترهيب بو كديسن ياهي مرنا وحبا جعل با لغلينيا جنته اي دادكا مارتا غلايا اي اسبابها اي كو غلايا بل شيغي مرنا نارتا اي دادكا غلايا اي وخ اي كو غلايا إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين إن المتقين ضدك الله كعبصدي في جنات داريال بكجران وعيون إيا إليال بيئة وحلوير أدخلوها قرى جنتي بسلام نبت قليو وآتك نبت قشان وحلو إيافان عبسي إيا وح مكروها وآتبسان إيسان وح أكبق إيسين مالك سالم باكتي وحكست ادخلوها بسلام آمنين أذكو كآمن من كل خوف وفزع تذكر إلى الله يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون تذكر كلامك أرجع يا نحرين يا عبسي يا فزع وهي استوعيب ملك لا يحزنهم الفزع الأكبر أي ما مرغون يا تيراي يا والبهار ملك إن المتقين ذاتك الله كعبصدي في جنات باريال بكجران وعيون إيا إليال بياء وعلوير أدخلوها جنوى أسقر بسلام مع سلام أذكو النبات قري ووح الله وحي لقبقي أما آفاد أما بن آدم كمارة نقصامية بن آدم كدو أكبقيا جر أكبقى ولأما جرتا دارك لغا قبتا ودناه لغا قبتا وحكب قادتك إنو لنتو وقيربا كدن بايسا قفل قيربا وكب قيا أما قبو دا ودو لغا قويسا سررتك وعروتا وحاسو الملا جنر قبو ملا يعني مارتك وريكسي ملا جرم ملا وح الله وحي قفل وكب قيا لن نوبك إياي ادخلوها بسلام آمنين أذيك ومارتك آمن وح الله وحي لك بقي الدنيا قفل وحك بقي أما نوشا الدنيا أي مارتك دباتك وقلت ماذا وآد مارتك وحا انت ويسا أرزاقت حق ملك وح قعي ملك عطاء غير مجدود إن هذا لرزقنا ما له من نفاق جمال واحد ما رأي مر ما عندكم ينفد وما عند الله باق إلى اكتسوه يا لوا باق مرك جمادو وما الآن مارتي لهين قبو إيا مارتي جراء إيا وح الله وحيدتك أدوية كبق جران مر ونزعنا واسيبني أموان بحني ما في صدورهم لا بياركو ذي حوذياركو ذي وحي كجري من غل أو أرقطالة أما مارتي حمان إي حقد إي حسد غلق ووحقفك كجرة لا بتيس قف أعراض قوائي وحاس الله ولغ بحنا بطكي مارتي الدنيا وحسكو سمايي جنوب مقاليان أيغو اسكو قوة حمان إي على المريض ملك كل أيضا النظيف لياي أو قف كلاوسا وحقا من أي جنادة لقيني ونزعنا وان بحني وان كسبني ما في صدورهم ضدك أهل جناها إلا أنت وذا كجري من غل أو حقد إي حسد نمو إي علاد إخوانا أيضا ورالاء على سرور صرير كركود بكجوغان متقابلين أيضا سكسور جيدا oo sidaas iska soo horjeedaan qof qof dabarka u duwaya mar taasna waxa ka kamid tahay nicmada dhameystirke dadku iska soo horjeedaan ina shaqeystaan oo wax isweydiyaan oo wax laga wada hadlo laakiin qofka dambeeya adiga uma jeedi aras ikhwaan ayaga walaalo ah ala surur sarira korkood bay ku joogan mutaqabiliina ayaga iska soo horjeeda نبي عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح حكو شاقي وصحيحين كأوريين ضدك مسلم مؤمنين تا أيها مارتي نارتي لغسو خلصي مركزا وحال وحبسي بوندج نضعي نارتا ودحيس القصر وحلنا يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنبرة بين الجنة والنار. قنبرة هو بوندو أما بريج بوندو الجنة هي نار تودع حيث الوحى بسيا. فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا وعلى قصاصة يا قاركوت قارك كلا ظلم أي كلا قلان الدنيا دي والله كلا حق سوريا. حتى إذا هذبوا ونقوا مركي للنظيفية أو لغا صافية لوح لوحي أيسكو قبان أذن لهم في دخول الجنة وعلى إذن يا جنة إني قلان تاسنا مركا وحي النقطي. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين وحفظكوا قبل وقلبي قد نظيف ياي إلا الدنيا وحفظ بعضتك كالقلية وحفظكوا قبل أيضتك كالإيمان. لا شك ذاتكم معها ملائك معها معصومة أنبيانا معها آذنوا أي وحفظكاري كلام. لكن وحلو حلنا يا مرهدي ونحسن آذان هل كان الله وكال قصاصه مركي لما ايه بقال لي يا جماعة قرأ ايقين مارت قلبي قودي وياي نظيف لان جماعة الله مرهبه واحد اسخلاف سن اما قلبي قودي ورقطال لي حمام اي كجراء. لا يمسهم ما تعرن ايه فيها جماعة نصبر وحدالة جماعة شغمالة بر فلي مارتي شقل قبر يا كل حول الراعي ما لقى شقل دكان ماله نصب ودال يا مشقة. لا يمسهم ما تعبنا يا فيها جنة نصب وح مشقة يا دال يا دب ما تعبنا يا وحكي من بخاري مسلم نبي إنه يري إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب. إلى أمري إن أن أبشر خديجة بنت خويلد والنبي حاسك أهد جنة إن أبشر جنة من قصب كسميسا جواهر لون لا سخب فيه جنة صنبوق يقير اللهين ولا نصب دالنا اللهين لوحد غشقين. أما المرين ومشا الدنيا شغط الله لكن حقا وعمل كي قفك يا لقاء أبا المرين يا ملبا لقيني وما هم منعها منها جنة بمخرجين كوى لقاء بحين أيه جنة قفتي قرى لقاء بحين أيه نارتا ولقاء صوب إيادتك وضد نارتا كوى جبتي أيها جرى مركي لقاء صوب قوية هدو مؤمن أهاي فبعد يا رسول بحنا يا جنة لو ختمي لكن جنة قطي قري انت لا رسول بحيا نار لما قريني إن رحمتي سبقت غضبي وما هم ما يسن أهانين أهل جنوه منها جنة بمخرجين ولا قد بحنا يو سيدا حديث صحيحة كتمت والنبي عليه الصلاة والسلام يقال يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا وعلى ذهن إن أدعاف مادان وأذن ولي بكاننا إن أجرنين وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا إن النولاتين ولي وأذن قمننا ووحن أدوية وقع أحسن قفك سجرية دمت الله قفك سجرة قدام بيسة. وإن لكم أن تشبوا شباب إن نغطين ألي يرى فلا تهرموا أبدا ولي إن ألا قبابين وقد دوال اسمع شراشة قفل ألي يرى وصدقاء ودلالة وصفارة مالا مالك الدماء آخر قال لها دواء مالا لكن حق ولي يسوى ألي يرى شرم مالا قباب مالا يعني مارتي لمشام مالا. وإن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا أبدا وعلى ذين إن ولقين جوكتان أو آذن كقورنين ماشا ضعنوا ويوم ضعنكم وسفروا لقد ما سفر يا أدوية لك ولا سفر يا وترنسي الدنيا آخرة الأسعداء خالدين فيها لا يبغون عنها حولا مرة هذين أيان مرة أوريك سدان أوريك سدان جنة ماي وأبد أوليكيس نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وترغيب يترهيب أما الرجاء والخوف نبي وحد أشاكت نبي محمد عبادي أضامده والوناكسا أني أنوغو أنا أنوغو الغفور الله الدنوب تدافد بدل إن أنا هاي إدي طابت كانت الرحيم وأن حريص بدل ساس أشاك وأن عذابي وحكى له أشاكت من دامرك وترغيب كيو أما الرجاء وأن عذابي عذاب كيبنا هو عذاب العذاب الأليم عذاب حنون بدن ويهان أشاد وعلم تأن ربك الله سريع العقاب وإنه لغفور رحيم والله أيضا ازدبت الله نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبي وحا أشاكتا وخبرتا ورنتا نبي محمد عبادي أدوامر إذا ورمنا أكسن أني أنوغو أنا أنوغو الغفور الله لافد بدن إن أنا هاي وأدوامر أدام الآفة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الرحيم أهدنا حريص بدن وأن عذابي وحكرا أشاكتا عذاب كيبو هو أصاب العذاب الأليم عذاب حنون بدن إن يهي ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون هكذا حكي لنا قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم وحوهاي يعني نبي آدو قيمة بضم وخليل الرحمن إمام أهل التوحيد يعني ودين كانونا ودين كنبي إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم حيال نبي الله إسماعيل نبي إبراهيم بعد علي نبي قال أنا وحقاب ترسل يا نبي إسماعيل هل كاس مركا سعطا نبي الله إبراهيم مركا قسديسي وحا kaliya laga soo qaadanaya qayb yar oo martida iyo sida ugu wanaagsanay martida baa laga waramaya ka bacdina waxaa la daba dhigaya nabiyullaahi luut alayhi salaam oo nabi ibraahim uu ahaa adeer rumeeyana asaga fa aamana lahu luut waqaala innii muhaajirun ila allah ونبئهم نبي محمد وحد أشاكتا عن ضيف إبراهيم عن قصة ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتديسي مرتداس وغشاكه ضيف مفردنا ونغكرة جمعنا ونغكرة مرتي يا مرتي وبدل ونبئهم وحد أشاكتا نبي محمد ومدى هذا عن ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتدي مارت كتمت إذ دخلوا عليه مركنا إبراهيم أسوى قلان مرتده فقالوا إيرادين سلاما نسلمك سلاما وأكو سلامينا تسير هذا قالوا إير نبي إبراهيم إنا منكم وجلون أنا وإذك بقينا لكن آيات قاركود سلامت إنو كرد ديه باكو تمت مركنا أيو سلامين قال سلام قوم منكرون قوم منكرون كبغضهم ما دام ان من كان ايهين ضد ان لا اقون او مغالدا اي ضد كان مارتي ديغان كان اهين هذا وقتي مارتي همين اي سعودين هذا انتدي با ايديده شك في بانكا تنسك دالمان اي همين او مارتي ولبا ضد قرحان او ان لا اقوم ارمى مارت ابي ماذا إذ دخلوا عليه مركي النبي إبراهيم شو قالان فقالوا وحيكو يرادين سلاما نسلمك سلاما وكو سلامينا قال وعيري سلامت كل وكر الدين ملك إن أنه منكم أذنك مرتيه وجلون وهذا كبغين خائفون سببت مركي خوفك كانتي وحنكو سامرني سورة هود مركو أركي فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأنكره وأوجز منهم خيفة وأرك عبسا قالوا لا تخف مركز كبه اسم شاقان إن أيهين ملائك لا صدري نبي الله الوعود قام كيسين هلاقا الله صدر لكن أصوى كبقي قالوا إرادا لا توجل ها عبسا وجلون يا لا توجلسكم إذو إنا منكم وجلون وإذا كبقينا ويري قالوا إلى ذا الملائكتي لا توجل إبراهيم عرسا إنا نبر نبشرك وحنكوه بشاريننا بغلام ويل عليم علم بلن ونبي الله إسحاق وبشروه بغلام عليم سورة داريات وبشروه بغلام حليم نواجرتا ونبي الله إسماعيل أصلا دول قاتي مركي لقورة عيي وإسليبي وإلى أمرك ألا يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين دول قاتي مركوك أصلا كسوكي نبي إبراهيم مركا أصلا وإيالة أي الله بشاريي إن عروق بلانيس وأنا سأمر رسولة الهود إن أمارت أرنتاس حقا لي يابي أصلي إسلامتي سيب وإسلامتي مركي الله بشاري تري أريد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله إلى أمرك سمع لي يابي ابن آدم كو عيقان عادة يبغنك قفك دوق قبوبون عانك يوحي إسدايان وحوالك ما في لنا لكن الله سبحانه وتعالى وحكسوا وحكا كينه آدم بوح رقا أبو رعيد حاوانا فيرتسا لقا أبو رعيد نبي عيسانا يعني روح دي ألا مو كل شيء مرك الله سبحانه وتعالى هو يأي أبا العامة ولا أركي إنه أبو رعيد أبا العامة ولا أركي هو يلانا ولا انتو وحاوه هاي قشب على هاي نبي آدم على أبو رسامة نبي آدم على هاي أبو من غمال نبي الله إسانا أبو مال انتي بمركة واسوا مرتي قال وعيري أبشرتموني ما إبشار إسان على أم مصني الكبار أيضو دقنما أي إطابتي مياد إبشار إسان فبما تبشرون ما هو بشارة سين هو أمرك استفهامك وتعجب ولي بيها يعني أود على يصير عيتاي ولي يعني هو لياب قال إلى نبي إبراهيم أبشرتموني ودي بشارة سين على أم مصني الكبار أي وضغنما إتابتي فبما تبشرون يعني أسوى الدعاء زوجتي سنة إدعتها ولكن بشارة عن إلهي كوكرسون أي أولياء بين أولياء ما إيه بشارة سنة أيضا ضغنما إتابتي فبما تبشرون ما يقول بشارة سنة إيشاق قالوا إيرادين بشرناك بالحق وحانكو بشارينا بشارة حقة فلا تكونها أهان من القانطين نحرست إلى عيدتك كقوستي إنه لا يأس من رحمة ربه إلا القوم الكافرون سامعين ونبي الله يعقوب سامر فهذه يقول كي أقوستنين وفق مسلم كامل كما قوست قوست شدنا وعكم التعقفك إلى نحرست سينا كقوست من الكبائر سيدا أي كبائر تغمتها إنه آمن كرنقضه إلى عقاب كيسا إيه مارتي عذابت labadaba marka waa inaad maal dhex bayna rajaa wal khawf inaa ku jirta. qaaluu waxay yidhaahdeen basharnaaka bilxaqi ila fabima tubashiruun, soo ma arin xaqa ayaan kugu bishaaraynay, falaa takun ha ahaanin min alqaanitiina, dadka ilaahay naxariistiisa ka quustay. waxaa marka uu rajaynayo oo loogu bishaareeyey waa walad oo suuratu daariyaad iyo suurado kale ayaa maaragtay tilmaamay inay ugu bishaareeyeen walad oo la yidhi maaragtay wabasharuhu bigulaamin caliim ama kan kale xaliim, wabasharnaahu biisxaaqa wamin waraa isxaaqa yacquub wasoo mar. qaala wuxuu yidhi waman yaqnadu yaa ka quusta min raxmati rabbihi rabbi naxariistiisa ila daalluun dadka lunsan oo hanuunka iyo xaqa ka lunsan dadkaas baa ka quusta naxariista ilaahay. laakiin qof mu'mina oo hidaaye haysta ma ka quusto. qaala wuxuu yidhi waman yaqnatu yaqnitu yaqnutu waa muhallaf annuun nuunta saddex xarakaa ku bannaan in la godo in la hoos dhigo in la kordhiyo. waman yaqnatu yaa ka quusta min raxmati rabbihi rabbi naxariistiisa ila daalluun dad lumay moogiyo cidkaa kama quusato. qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim markii bishaaradiisii uu aqbalay uu leeyahay hadana xaggee socotiin. qaala wuxuu yidhi famaa khatbukum xaalkiina iyo arrinkiina iyo sha'nigiina muxuu yahay ayuha almursaluun kuwaan la soo dirayo malaa'igtiina la soo dirayo arrintiina maxay tahay bal ii warrama. qaala famaa khatbukum xaalkiina iyo arrinkiisa muxuu yahay ilaa hadda cabsidii waa tagtay. suuratu huudan ku soo marnay falamaa dhahaba can ibraahima arrawcu wajaa'athu lbushraa yujaadilunaa fii qawmi luut abluud salehaaga ina fiiha luutan qaaluu naxnu aclamu biman fiiha lanunujiyana wa ahlahu iska dhaafa leedi kuma taala hawshaas. isagana waa doodaya wuxuu leeyahay luuda meesha jooga iyo dad mu'miniina waa loo ogyaalay. qaala famaa khatbukum ayuha almursaluun kuwaan la soo dirayo xaalkiina muxuu yahay. qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annaga ursilnaa waxaa naloo soo diray ilaa qowmin mujrimiin qoom dembilayaalah oo dembigoodu uu heer dhaafay baa naloo soo diray. waa qoladii qowm luud oo liwaadka iyo xumaanta iyo fasahaadka samaynayay. qaaluu waxay yidhaha malaa'igtii arrinkeena iyo xaalkeena haddaana weydiisay innaa ursilnaa annaga waxaa naloo soo diray ilaa qowmin mujrimiin qolo dambilayaal ah qowmu luud waana u sheegeen marka ilaa aala luutin moogiye innaa ursilnaa ilaa qowmin mujrimiin macnaheedu waxay tahay waxaa naloo soo diray dadka in la xaaqo oo laga nadiifiyo adduunka ayaga dhanba waa la duduminayaa. walmu'tafikata ahwaa faghashaaha maa ghashaa waxaa la dadkan in ayaga dhanba kor inta loo qaado la fujiyo meesha ay degan yihiin degmadaasoo dhan lasoo dabagediyo ayaa rabo. laakiin aala luud kuma jiro ilaa aala luutin waa laga reebay kuwaas oo aan naloo soo dirin moogiyii in la halaago. innaa annagu la munajuuhum aala luud waan badbaadinaynaa ajmaciina dhammaan ilaa imra'atahu xaaskiisa moogiya qadarnaaha ayaga waxaan ku qadarno ku jaangoynay innahaa iyadu la min alghaadiriin dadka cadaabka ku baaqi noqonaya inay ka mid tahay oo dadka la halaagayo ay ka mid tahay maadaama ay nebigii ku samaysay khiyaano oo ay asraartii faafisay oo ay la shaqayn jirtay nimankan liwaadka iyo xumaanta sameeya ay u ahaad calaamad iyo tiftif iyo maaragtay jaajuus markii wax la arka dhihi jirtay martibaa timid kaalay ka faa'iidaysa. امرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وامرأة نوح هي امرأة لوط إلهي مثل كدغي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط لبلاس يعني لبى النبي باقبتي مع ذلك لبى النبي ما دام أي سراء هذه قولي هي وحي أي وتين هي دينك وحباب مؤترن وناد نبي بان آي أما ويل نبي بان آي حكم مترس اسكراف شيخ إيه ويل شيخ إيه ويل ولي إيه حق سجيه ويل نبي وصامرني نبي الله نوح ويل كيسي سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال الله عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. آوي مكين النبي نبي الله إبراهيم أبيه أسأل الله على وسمع نبي قال يركز وهكذا هو أنا امرأة لوط هي امرأة نوح أيها نسيد وكلا والله هلاقي مرك هذا كرة إن قفت عن كلاي وناك هذا كرة إن وحبكم ترى لكن وناك هذا كرة علي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الله يلسين ورسول درى إلا على لوط أو أن مارت أيها أن لا هلاقين إن نقول منجوهم قال لوط وان بدبادنا إن أجمعين الأمان إلا امرأته حاسكي سموغية قدرناها حاسكي سوحلو قدري إنها أيضا لمن الغابرين لمن الباقين في العذاب المهلكين ذات عذابك باقية إنا نقطه. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فلما جاء آل لوط آل لوط مركا يؤتي من المرسلون رسوشي ملائكتي لكن سورة آدم بن آدم سورة ديسة تطلق لها القرحان قالوا عيري نبي الله لوط إنكم أذك قوم قلاتين منكرون لإنكره. قالوا عيرادا بل جئناك وحنكورا نمت بما كانوا فيه يمترون قام كاغو يكشكين ايين يوحي ديدنا ايين بانكورا نمت انه حق بانودنا عذابك يهرادي اي ديدي جيران او اي كشكين جيران انه داعي ايه ودنا مانت وبشارة وصامرني سورة هود مرك كسو هاد ليني انو حتى دقدق سلي مرك ليري صبح دي ان موعدهم الصبح صبح دي الله علاقة يعني ان موعدهم الصبح اليس الصبح بغريب فسو لهذا ما بلا حاقه من قال وحنا صبح سمده اليس الصبح بغريب وقال بنفتي وكان مرتي دي يوحي دمابا وصامر انو يري الهي كعب سادة ومرتي دي يقف هذا حينينا أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما جئنا إنا نوأت أن وحكى أسعل ذات كان أسعل أنه. فلما جاء آل لوط آل لوط مركوا إيمالين المرسلون الرسوشي قالوا عيري النبي الله لوط إنكم أذك قوم قلاتين منكرون على إنكري لمن يقان سيد نبي الله إبراهيم سوء إنكري وأصبحنا إنكرا. قالوا إيرادا ملائكتي بل جئناك وحنقولا نمد بما بنقولا نمد كانوا أيهايان فيه شيء قاس يمترون قومك وكوك شكية عذابك دعيتان كيسة إي إماتن كيسة أي ديدي جران أي مانتي أنودنا وأتيناك وحنقولا نمد بالحق أرنجرة ما ننزل الملائكة إلا بالحق زمزم حق وأتيناك بالحق الرجال قولن من طبعة وأن عيار إيه أهين مارة بادل وإنا لصادقون annaguna maalintii khabarka aan sheegayno iyo waxaan ku waramayno in lagu badbaadinayo qoomkaagana la halaagayo runbaa ku sheegay wa innaa la saadiquun bimaa akhbaruuhu bih waxay u sheegeen min najaatihi wa ihlaaki qowmihi qoomkaagana waa la halaagaya adigana waa lagu badbaadinaya ee fa asri dheelmi biahlika ciddaada dheelmiyaa la yidhi dadka adiga ku raacay biqidcin gabal min alleyli hameenka ka mid a saacado ka mid a hameenka wakhti dheelmiya wattabic raac adbaarahum dadka adiga maaragtay ku raacay xagga gadaale ka soco horeha ka soco gadaal ka ilaali walaa yaltafit yuusan daymoonoo milicsan minkum idinka xaggiina axadun qafna gadaal inuu soo fiirin horti inuu socod waxa ku dhacaya dadkan alloo diidan yahay inay ka naxaan wanduu socda xayu tu'maruuna meesha laydin amray horti inuu socod gadaal ha fiirino fa asri dheelmi biahlika ahalkaaga waxaa dheelmisaa biqidcin min alleyl hameenka qayb ka mid a saacado ka mid a wattabic adbaarahum gadaashoodana soco oo si aad u ilaalisid gadaal ka soco dadka madaxda inta badan nabiga calayhi isalatu wasalaam qoomka gadaal ku socon jira ma hore socon jira hadda laakiin waxaa laga yaabaa ayaa raaca hore ku jira maaayaa dabaqdinaa ku jirta waxay leeyihin ama laydin galaaftaa ama laydin qarxiyaa laakiin ambiyadu maxay ka baqayeen iyo dadkii ahay muslimiinta xukumayay gadaalay socon jireen dadka maaragtay gaadiidku ka dhammaaday iyo midka maaragtay haray iyo midka jireen iyo ala soo tartiibinay gadaala laga soconay marka wattabic adbaarahum gadaashooda soco walaa yaltafit yuusan milicsan ousan soo fiirin minkum idinka xaggiina axadun qofna markii qayladii la maqlo waanan gadaal la fiirin wamduu socda xayu meesha tu'maruuna laydin amray hortiina u socda waqadaynaa ilayhi dalika alamra ana daabira haaulaa'i maqduucun musbixiin وقضينا وحن حكمي إليه أسد ذلك الأمر أمر كاسبا هرمريني أن دابر هؤلاء كوان إربت ودا مقدوع ولا جري مصبحين أيوا وأبري وإن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب قضينا إليه وحن حكمي waxaan hormarinay dalika alamra amarkaas oo ah ana daabira haaulaa amarku waa ka kuwaan gadaashooda iyo dabadooda maqduucun in la jarayo la ciribtirayo musbixiina ayagoo maaragtay subaxdii ku jira waqti sabaax wa jaa'a ahlu lmadiinati yastabshiruun qaala ina haaulaa'i dayfii falaa tafdaxuun واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين وجاء وحايمد أهل المدينة مركي أقادين إن أي مرتي أي جوكته قريقي إلا واحد جوكة ناكتي ورميسي ونبي الله لوط أوقبي markay malaa'igtii u timid oo suuro bini aadana oo niman dhalinyaraha qurqurxoon ay bixisay ayadu maaragtay sanyaalaheedi iyo calaamadeedi markaasay yimaadeen ayagu aada u faraxsan oo dhahay maanta waa idiin dhacatay wa jaa'a waxaa yimid ahlu lmadiina magaalada dadkeedii baa yimid yastabshiruun ayagoo bishaaraysanayo faraxsan qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi luut ina haaulaa'i kuwaan dayfii waa martidaydii falaa tafdaxuun هاي وفضا حينين هاي وعابينين وانا انا مرتي يتمي سكداي. قالوا الى نبي الله لوط ان هؤلاء كوان ضيفي ومرتي اذا فلا تفضحوني هاي وفضا حينين هاي وعابينين واتقوا الله الله كعبسنا ولا تخزون انا يمرق لنا هذا كان سؤالي مرك إن أصدقان أغين إن يهين ملائك وهذا كان سؤال واقعي موضوع سليا هو مرتي عادية لكن مركي دنبا أيها أسفو الشاقي أو يري أنا وملائك بها إن رسول ربك لا يصل إليك ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم وأدوانا مك الدمعان إسرائيلي محرادية إيش يا الله ترى نال بورقة قدي نجر وجاء أهل المدينة يستبشرون ما قالوا ضد كذيرة يمين أيوة بشارة سنة هي قالوا إير نبي لوط إن هؤلاء كوان ضيفي ومرتدة إذا فلا تفضحوني أيوة بيننا واتقوا الله إلهك عبسنا ولا تخزون هنا امرو قرنين وصامر عليس منكم رجل رشيد انه قوة عطابي وكير ولدا هدي ان مارتي ان ركن شديدة ان كتير سراء الله هذا كقوالة. قالوا وحي رادان اولم ننهك مركي اواني او الهي كعصبة انه امرو قرنين مرتدي اسكدائية مركو سيري. قالوا إرادان أولم ننهك ميانا كارهب عن العالمين ضدك أن مارت عالمك الجوغة ميانا مارت كلهن إنها مارت قرين أسقنا وكير مارت قوان وقبله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزيني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك الله تعلم ما نريد وقتنا نقدها نقدم إياه قال لك مليهن أنا وحرمنا وتغرر ابنا نب هل كسلي بدك نوع عاصة قرآن كسية أشياء جريمة داس أما فعلة داس الدون كدت يوري هايان هذا هو الجرام والرأي سمايستان او مارتي الدون كالغي يقانو على مواله احزاب مارتي وحكم ديهين ترتمته او اصاب حنين اصحاب اللواغة سياسة هذا مرأيسا حالده او انا لا قرصو لا رومانين وانا جريمة وفالحن دون كسو مارتي او اتكو الرئيسي او سمايسي سنجل أيضاً عذاب كي وحماي على مريي مركب نصيب دره ضد مارتي نوع عاصة إن وحلق الرادية خير إيا مارتي أكتو اللي إذا هذا نوع عاص هذا واحد جاء يعني ضد كمدة ضد نوع عاص وكلاء وما وزير النغضة أما مارتي مضح نغضة وضد المسلمين انتقوا التقارون اللي يقالنا أي وحكر رادية نصيب دره من أصحاب اللواغة قوم لوط. قالوا إرادان رقم لوط أولا من ننهك ميانا كان نهيين وكان رئيبين لوضوا عن العالمين عالم كميانا كان رئيبين إن عمرتي قريسين وضد صوت ويسين هذا قرصوكم الشيئين. قالوا إلى هؤلاء بناتي وما قبليه إن كنتم فاعلين هذا وحسمين يسين قرصد وأكوانا قبله إلى يدين بني وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادوا للحد قدباتي هؤلاء بناتي كوانا قبله أما أنه قبل هؤلاء أسو أما كوانا نبي أويها وقبله سي على النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هؤلاء بناتي وقبلهي إن كنتم فاعلين هذا وحسمين يسين samada martida iska daayeen waxas ma u jeedan ayagu la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun la amruka ilaahay ir waxaan ku dhaartay nabi maxamed oo umrigaaga noloshaada iyo xayaatadaada iyo baaqi ahaanshaada adduunka baaqi ku tahay innahum qawmun lud la fi sakratihim sakhraamidooda iyo wareerkooda bay yacmahuuna way dhalaa yihiin la wareegsanayaan yacmahuuna yacni yataradaduuna fi dalaala baadidii bay ku wareegayaan yacmahuuna wax badana soo marnay la camruka ayaa ku dhaartay ilaahay wax uraba ku dhaaran kara laakiin bini aadamka uma banaana in uu ku dhaartay ilaahay waxaan ahayn laakiin ilaahay wax badanu ku dhaartay qur-aanka ku aragnay washamsi waduxaaha waalqamar idaa talaaha waalnahaar idaa jallaaha waalleyl idaa yakshaaha waalsamaai wamaa banaaha waalardi wamaa taxaaha wanafsin wamaa sawaaha waalطuuri waaldhaariyaat waalnajmi wax kasta shamsi waalqamar annujuum aljibaal alshajar wax kasta laakiin adiga kuma banaana ilaahay cidaan ahayn aa ku dhaaratid maxaa yeele dhaartu qofka ku dhaaranaysa waa tacdiib iyo weynin ilaah iskala weynkaas la camruka nebi maxamedow ilaahay baa ku dhaaranaya cumrigaaga waa sharaf marka nebiga iyo qiimo cumrigaaga iyo xayaatadaada iyo noloshaadaan ku dhaartay innahum kuwaan la fii sakratihim waalidooda iyo wareerkooda ayay yacmahuuna ku wareersan yihiin ama ku ciyaarayaan ama ku wareega cadaysanayaan ama ay ku yatamaadow ay ku taagmayaan intaba tafsiirkaas waa dhihi wallahu aclam.